بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء فما اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. قال رحمه الله في الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن العطار. قال رحمه الله: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بعدد العمر التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد بيانه لحجه صلوات الله وسلامه عليه. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله ابتدأ أولا ببيان فرضية الحج، ثم بعد أن بين فرضية الحج ولزومه وهل هو واجب مرة في العمر أو مكررة، بعد ذلك شرع في بيان عدد الحجج التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد العمر التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام. ثم سيعقب ذلك أو يتبعه رحمه الله ببيان إحرامه عليه الصلاة والسلام. يلاحظ أن هذه الأبواب جاءت مرتبة على هذه الصفة، على هذه الصورة، بمعنى قصده المصنف رحمه الله. فأول ما يسأل في مناسك الحج عن مسألة حكم الحج، وبيانه رحمه الله في الباب الأول المتعلق بفرضية الحج، وأن فرضيته مرة في العمر كما بيناه في موضعه. بعد أن يبين فرضية الحج والعمرة، يسأل سائل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اقتصر على حجة واحدة واقتصر على عمرة واحدة في حياته، أم أنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر أو كرر حجه وكرر عمرته عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك يسأل سائل: إذا عرفت حكم الحج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، فكيف يكون الحج؟ فشرع بعد ذلك في بيان متى يحرم وكيف يحرم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه. فذكر الحجج التي حجها عليه الصلاة والسلام والعمر التي اعتمرها متعلق بسنته وهديه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وعقد له المصنف رحمه الله بابا يخصه، جعل للحج بابا يخصه، حجج النبي صلى الله عليه وسلم بابا يخصها، وجعل لعمره عليه الصلاة والسلام بابا يخصها لأهمية السنة وأهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وإن كان عليه الصلاة والسلام يحب العمل ويحب تكراره والإكثار منه، ولكنه يدعو شفقة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولو أنه حج عليه الصلاة والسلام في كل عام لشق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد بيّن هذا في الغزو والجهاد الذي هو آكد من الحجج التي تكون سننا ومستحبة بعد الفريضة. فكان عليه الصلاة والسلام ربما تأخر عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل، ويرسل سراياه وبعوثه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه شفقة على من معه، لأنهم ما كانت تطيب أنفسهم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت المرأة تتألم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم بألمها أن تأخرت فلم تعتمر معه عليه الصلاة والسلام ولم تحج معه، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما سأل المرأة عن عدم حجها معه فقالت لم يكن لنا إلا ناضح حج عليه أبو فلان، فقال لها إذا كان رمضان فاعتمري فعمرة في رمضان كحجة معي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الذي يدل على أهمية بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، في هذا الباب بيّن المصنف رحمه الله بهذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمرات. العمرة الأولى كانت في الحديبية، عمرة الحديبية، وهي التي صده فيها المشركون عن أدائها وإتمامها، والحديبية هو موضع على 9 أميال من مكة في القديم، وهو الآن يبتدئ تقريبا من المكان الذي يسمى بالبوابة أو فيه البوابة إلى ما بعد حدود الحرم، فهو مكان واسع، جزء منه داخل الحرم وجزء منه خارج الحرم، وبعضهم يقول إنه منقطع العشاش أي بعد الجبال التي تكون بعد البوابة تقريبا إلى ما بعد ذلك من المكان الفسيح الذي بعد حدود الحرم المعروف بالشنيسي الآن. هذه العمرة سميت عمرة الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون في هذا الموضع ومنعوه من دخول مكة، وحبست ناقته بحابس الفيل كما قال صلى الله عليه وسلم لما بركت القصواء وقالوا خلأت القصواء، قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما كان لها من خلق ولكن حبسها حابس الفيل، فصد عليه الصلاة والسلام عن إتمامها. وصالح قريشا على أنه في العام القادم يعتمر هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بشروط معروفة في السير، وسيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها في قصة الحديبية. فلما كان من قابل اعتمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، وهذه قوله عمرة الثانية عمرة القضاء، وفي بعض النسخ عمرة القصاص، سميت عمرة القضاء والقضية والقصاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها المشركين بمعنى صالحهم عليها، وتسمى عمرة القصاص لأنها كانت مكان العمرة الأولى لا قضاء وإنما استئنافا. والفرق بين قولنا قضاء واستئنافا أن الجمهور يرون أن البيت فصده العدو عن البيت وأحصر ثم نحر هديه أنه لا يلزمه القضاء، ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآذيب الرحمات والرضوان أنه عليه القضاء، واستدل بتسمية هذه العمرة بعمرة القضية، ورد بقولهم عمرة القصاص، وما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة أي قريشا، فدل على أن المراد بالقضاء الصلح، والمقاضاة قد تستعمل بمعنى القصاص، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم وصالحهم على أنهم ما داموا قد صدوه عن هذه العمرة أنه يعتمر من قادم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وأما العمرة الثالثة فهي عمرة الجعرانة والجعرانة، وهذه العمرة وقعت بعد فتح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالطائف بعد غزوة حنين، فإنه لما فتح الطائف أخر قسم الغنائم، وكان كما جاء في السير عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يقسم غنائم حنين مراعاة للرحم، وكان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ذمة، وكان ينتظر أن يكلمه أحد، فلما تأخر كلامهم جاء إلى الجعرانة هذا الموضع قبل الشرائع بمكة بقليل، وهو موضع معروف إلى زماننا هذا، وقسم غنائم حنين صلوات الله وسلامه عليه، والقصة مشهورة وقد تقدمت معنا في شرح العمدة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في شرح هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى في موضعه. فلما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين وانتهى وحصل ما حصل في هذه الوقعة في هذه القضية، شرع عليه الصلاة والسلام في عمرته، وكانت في ذي القعدة كما في الرواية الصحيحة التي معنا. واعتمر عليه الصلاة والسلام من جعرانة لأن هذا الموضع خارج عن حدود حرم مكة، وهو عليه الصلاة والسلام أنشأ نية العمرة من ذلك الموضع، ولذلك أحرم هو عليه الصلاة والسلام منه. ومن كان دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو السنة، أن هذه هي السنة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فأنشأ عليه الصلاة والسلام نيته للعمرة بمعنى أنه عزم على العمرة من هذا الموضع، وكان هذا الموضع كما قلنا خارج حدود الحرم، ومن كان بين المواقيت وبين حدود الحرم كأهل جدة وأهل قديد وعسفان ونحوهم، هؤلاء والجموم يحرمون من موضعهم، أو من كان من خارج المواقيت وطرأت عليه العمرة وهو خارج حدود الحرم فإنه يحرم من موضعه. فأحرم عليه الصلاة والسلام هذه العمرة الثالثة وأداها صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى المدينة. وأما العمرة الرابعة فهي التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، حيث أجمع العلماء رحمهم الله على أنه حج قارنا مآلا، أي أن الحج التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام هي القران، وفيها عن أكثر من 20 صحابيا كما بيناه. ولذلك عند الحنفية في مسائل القران، منها مسألة التلبية، لما قالوا بالتلبية إنها فرض عندهم، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بحجه وعمرته بلغت مبلغ التواتر، فهي قطعية. ولذلك لا خلاف بين العلماء أن الحج التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام أنها كانت قرانا، ولكن الخلاف بينهم كما قدمنا في ابتداء إحرامه، هل هو قارن ابتداء وانتهاء أم أنه قارن انتهاء لا ابتداء، وبينا أن الصحيح أنه كان قارنا ابتداء وانتهاء لحديث عمر الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذا ثبت هذا فإنه يتبين لنا أن العمر التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام أربع عمرات. وقد يشكل على هذا: كيف نعتبر عمرة الحدود عمرة مع أنه لم يؤدها؟ لأنه صد، ومن صد عن البيت كتب الله له أجره كاملا، وكأنه قام بالعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو في شمال خيبر في غزوته لتبوك صلوات الله وسلامه عليه، قال لأصحابه: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فإذا أصبحت أربع عمرات، لأن العمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام كذا مكتوب له ولأصحابه رضي الله عنهم الأجر كاملا. وبهذا يثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر هذه العمر. يلاحظ أن عمرته عليه الصلاة والسلام وقعت كلها في ذي القعدة، وفي الأشهر وفي شهر ذي القعدة، وكانت في أشهر الحج. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء مما استحدثوه مما خالفوا به دين الخليل عليه السلام أنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أن وقوع العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وكانوا يرونها من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فلا يجيزون لأحد أن يأتي بعد هلال شوال، أي بعد دخول شهر شوال، أن يأتي بعمرة حتى ينتهي صفر، فحينئذ تحل العمرة لمن اعتمر. ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت عمر عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج إبطالا لهذه العادة المختلقة التي خالفوا فيها دين الله وشرع الله، استحدثوا فيها في دين الله ما ليس منه. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ومن هنا قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وقالوا أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، تعظيما لهذا الأمر الذي ألفوه. فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه العادة ونقضها، وبين عليه الصلاة وأبقى الناس على السماحة واليسر وعلى شرع الله عز وجل من جواز العمرة في أشهر الحج. وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام بقرن العمرة مع حجه صلى الله عليه وسلم، فحج متمتعا بمعناه العام. بين رضي الله عنه وأرضاء عدد عمره عليه الصلاة والسلام وأنها أربع. وفيه رد على من قال إنه اعتمر في رجب، قد ردت هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الجميع وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان المناسك، مناسك الحج ومناسك العمرة. فبالإحرام يدخل الحاج والمعتمر في حرمات هذه العبادة، ولذلك يقولون أحرم إذا دخل في الحرمة، سواء حرمة الصلاة أو حرمة الحج أو حرمة العبادة أيا كانت. وسميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر بها دخل في حرمات الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وكذلك إذا أهل بالنسك فأوجب فقال لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة فقد أحرم، بمعنى أنه دخل في حرمات النسك من الحج والعمرة على حسب ما سمى. وبالإحرام يدخل الإنسان في النسك، ولكن من عادة أهل العلم رحمهم الله قبل بيان مناسك الحج والعمرة أن ينبهوا على أمور ينبغي للمسلم أن يكون على بينة منها قبل أدائه لنسك حجه وعمرته. أولها وأعظمها الوصية بتقوى الله عز وجل، لأنه في هذه العبادة أو في سفره لأداء هذا النسك أحوج ما يكون أن يتزود بخير زاد وهو تقوى الله عز وجل. ولذلك لما بين الله مناسك الحج والعمرة قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأولى الناس بقبول حجه وقبول عمرته من تزود لهذا الحج بتقوى الله عز وجل. وأولى الناس وأسعد الناس بحجه وعمرته من رجع من حجه وعمرته أتقى لله عز وجل. وهكذا في سائر العبادات. نبه العلماء على أنه إذا أراد الحج والعمرة عليه أولا أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، وهذا جعله العلماء من العلم الفرض العيني. فإن من أراد أن يعتمر يجب عليه أن يسأل كيف يعتمر، وأن يسأل من يوثق بدينه وعلمه، وأن يعمل بما علم. وهكذا إذا أراد الحج واستنبطوا هذا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا في قوله سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم في رواية الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد قالوا سأله وهو بالمسجد قل مسجد المدينة وقل مسجد الحليفة لأنه بات ليلة قبل الإحرام ونحن نجزم أن هذا السؤال وقع قبل حجة الوداع ولذلك وجدت الحاجة. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي لمن أراد أن يؤدي النسك من حج والعمرة أن يسأل عن الصفة والطريق التي يؤدي بها نسكا. كثير من الناس إلا من رحم الله لا يسأل عن صفة الحج ولا عن صفة العمرة وإذا جاء لأدائها من نسكين يؤديهما كيفما اتفق ثم يسأل عن إخلالات وعن أمور ضاع بها الواجبات أو انتهك بها المحرمات ثم يقول لم أدري ما أدري أنا جاهل بالحكم. هذا ليس من الجهل الذي يذكره العلماء عذرا في الشريعة. الجهل الذي هو عذر في الشريعة له ضوابط وله أصول عند أهل العلم رحمه الله ولذلك ينبغي أن يحذر طلبة العلم من التساهل في مثل هذه الأمور. من كان في همته أن يحج ويعتمر فيجب عليه أن يسأل كيف يحج ويعتمر وخاصة في هذا الزمان الذي يسر الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه فأصبحت من السهولة بمكان أن يقرأ فيجد المقروء ويجد المسموع ويجد المكتوب ويجد مجالس العلم التي يوجه فيها الحجاج والمعتمرون فأصبحت الحجة على مثل هؤلاء عظيمة. فلا ينبغي التقصير في مسألة معرفة أحكام المناسك سواء في الحج والعمرة. وكثير من المصائب التي وقعت وتقع في حج الناس وعمرتهم عدم توجيه الناس قبل أداء هذه العبادة ولذلك التوجيه من جهة العلم ومن جهة الأخلاق والسلوك أمران هامان ينبغي الاعتناء بهما والتأكيد عليهما. الناس أحوج ما يحتاجون إلى أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أداء هذه العبادة العظيمة ولذلك كم تجد من البركة والخير ومن تيسير الله عز وجل للإنسان الذي يتعلم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وكم تجد له من التوفيق والتسهيل والتيسير ما لم يخطر له على بال لأن السنة كلها خير وبركة. والذي يحرص على تعلم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أدائه لعبادته ويحرص على تطبيقها والعمل بها يجد من معونة الله وتوفيقه وتيسيره ما لم يخطر له على بال. فينبغي تعويد الناس على ذلك والتأكيد على هذا الأمر قبل أيام الحج يكون التوجيه وليس في أيام الحج. بل ينبغي أن لا يقدم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها إلا وقد أدى العلماء في كل صقع وبلده مسؤوليتهم ويا ليت أن ينبه العلماء في أصقاع الدنيا لمن أراد الحج والعمرة أن يهذب وأن يؤدب وأن يعلم سلوكيات الحج وأن يعلم السنن والآثار وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون به حريا أن يغفر ذنبه وأن يقبل حجه ويشكر سعيه. إذن ينبغي المسلم أن يتعلم وأن يحرص على أخذ هذا العلم من العلماء الأمناء وعليه أن يحذر من التساهل والتسيب في أحكام الله عز وجل ومناسك عبادته. فلا عذر للإنسان أن يسأل كل أحد في دين الله وشرع الله بل لا بد أن يبحث عن من يثق في دينه بدينه وأمانته في بلده أو غير بلده ويسأله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن السنن والآثار في هاتين العبادتين العظيمتين الحج والعمرة. تتبع الرخص والبحث عن التساهل والتسهيل والتيسير، السنة كلها يسر، ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى يسر وإلى خير وبركة، فيحرص على معرفة السنة وبإذن الله سيجد الرحمة وسيجد اليسر. ما كلف الله الناس فوق طاقتهم، وينبغي أن يحذر كل مسلم من إعاقة أهل العلم عن أداء أمانته، وأن يتق الله عز وجل في اتهام العلماء بالتضييق والتعسير إذا أمر الناس بالسنة. لقد أصبحت السنة اليوم غريبة، فما يتكلم بها أحد إلا لمز بأنه متشدد وأنه مضيق على الناس وأنه وأنه، وما استمسك أحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتهم. هذا ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروه بالحذر والبعد من مثل هذا الخلق المشين، لأنه من أعظم الذنوب أذية أهل العلم الذين يبلغون السنة ويبلغون هدي الله عز وجل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله به إليه وأمره أن يبلغه لعباده. من أعظم الناس خسارة من وقف في وجه هذا العلم وصدهم عن تبليغ شرع الله في هذه الأمانة، أو شكك الناس وصرف الناس عنهم وخذلهم عنهم. ولو أن أهل العلم جلسوا عشرات المرات ينبهون على هذا الأمر ما عيب عليهم في ذلك بشيء، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن. وعلى طالب العلم الذي يعلم السنة ألا يؤثر في مثل هذا الشيء، فلا يهوله من يقول له أنت متشدد، أنت مضيق على الناس، الدين يسر، الدين لقد حججنا فمشينا على جثث الموتى وما وجدنا عالما يتلاعب بنسك من مناسك الحج، وأقسم بالله أنني عشت ذلك ورأيته، ومر بنا بالحج أننا رأينا الموت عشرات المرات وما وجدنا من تساهل في دين الله مع وجود علماء أئمة ثقات مرجوع إليهم. السنة هي السنة ما تعاقب الزمان وتتابع الملوان، وأن يعلم المسلم ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، يتعلم قبل الحج كيف يحج وكيف يعتمر ليس بالتساهل والتسيد. وأيضا لا نشدد على الناس، الرخص التي ورثت وحفظت ودل عليها دليل الكتاب والسنة لا يستطيع أحد أن يغيرها ويبدلها، فهي ثابتة، متى ما وجد الموجب للحكم بها فيجب أن نرخص للناس وأن نوسع على الناس. لكن أن يصبح الأمر بمزاد الإنسان أو مزاد الناس، حتى أصبح بعض الناس يصنف بعض العلماء بأنه متشدد والثاني متسامح والآخر بين بين، إن جاء على الكيف ما شاء الله تبارك الله، لا يغني للعبد من الله شيئا مثل هذا. أهل العلم أهل العلم لا يقيمهم عوام الناس ولا يوجههم عوام الناس، من استنار واستضاء بهدي الكتاب والسنة لا ينتظر لأحد أن يعلمه، ومن جثى على أيدي أهل العلم أخذ العلم الحق لا يضر أن يقول له شخص أنت ضيقت علينا وزمانك الذي تعلمت فيه غير زماننا، هذا كله ما يؤثر بشيء. الحق الذي يقال بالأمس يقال اليوم، هذا أمر مهم جدا قبل أن يحج الإنسان ويعتمر أن يأخذ بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك تتبع الرخص والتساهل في السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل أمم تأتي من ألوف الكيلومترات والتغرب عن الأهل والأوطان اليوم بالساعات، فكيف بالأمس وهو يمرون بالشهور والأسابيع؟ كان الركب يسافر للحج ومعه العلماء والأئمة، ينزلون في الأودية، يموت عشرات الحجاج من لدغ الحيات ومن لدغ العقارب، ومنهم من يموت بالحمى ومنهم من يموت بمشقة السفر والعناء، والله ما وجدنا أحد يقول لا لا لا، إذا الحج خلاص هذا الحج يقتل الناس، دعونا نرخص. ما هذا دين الله؟ لا يملك أحد مهما بلغ من العلم أن يوسع شيئا ضيقه الله، ولا أن يضيق شيئا وسعه الله. إن عليك إلا البلاغ، الدين والشرع أداء لهذه الأمانة والرسالة. البعض يقرأ في متون العلماء وكتب العلماء فيجد علما منقولا عشرات القرون نقل، لماذا عشرات مئات السنين نقل محفوظا كما هو؟ لماذا؟ لأنها أمانة وأداء، وتجد الرخص محدودة مضبوطة لأنها أمانة، ما يستطيع أحد. خذوا عني مناسككم، بمعنى أنه منسك إلهي أوحي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، فتجده في القديم وتجده في الحديث، قديم السنة جديد وجديدها قديم، وعلى المسلم أن يتعلم هذه السنة ونحرص عليها ونؤكد على هذا، ولا نزال نؤكد عليه حتى نلقى الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، خاصة عند تساهل الناس وتسيل الناس. والكلمة التي نقولها أن العلماء لا يقيمهم العوام والرعاء، وعلى طالب العلم الذي تعلم العلم وتعب في تحصيله وجد ووفقه الله عز وجل أن يثبت، لأن الله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، ولا عليه يقيمه من يقيمه، يرفعه ويضعه، فإن الله إذا أنزل العبد منزله لو أطبق أهل السماوات والأرض إذا رضوا عنه أن يرفعوه عنها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. وإذا أنزله منزله وأراد أهل السماوات والأرض عند غضبهم وسخطهم عليه أن ينزلوه عنه ما استطاعوا لذلك سبيلا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فعلينا أن نبحث عند أداء السنن وأداء المناسك، مناسك العمرة والحج، عن الهدي والسنة. الأمر الثالث تحري النفقة. في هذا الأمر الثاني من الأمور التي كان يوصي بها العلماء رحمه الله في النفقة، أن تكون نفقة الحاج والمعتمر من مال حلال، وأن يتحرى أطيب الكسب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الناس كلوا من الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فمن أراد الحج والعمرة عليه أن يبحث عن المال الطيب والكسب الطيب، ويتحرى أطيب ماله لحجه وعمرته، لأن ذلك أدعى لقبول عبادته. ولذلك كما في الصحيح في نفس الحديث قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب له؟ فعليه أن يتحرى أطيب الكسب وأحسنه. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك أيضا من الأمور التي أوصى بها العلماء رحمهم الله من أراد الحج والعمرة أن يتحرى الرفقة الصالحة، لأنها تعين على ذكر الله وتعين على أداء هذه المناسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالقرين الصالح إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. تحرص على أن يكون معك من الإخوان والأصحاب من يعينك على ذكر الله عز وجل، فهم خير غنيمة وخير زاد في السفر بعد تقوى الله عز وجل. الأخ الصادق الذي يصدقك في محبته وأخوته، فما يرى منك من خير إلا أعانك أن تزداد على أن تزداد منه، ولا رأك على غير ذلك إلا صرفك عنه من السوء والشر إلا صرفك عنه. نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الرفيق. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على من يعينه على طاعة الله عز وجل. قالوا إن هذا من أكثر العون على تقوى الله، وأنت تقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى في السفر مما يعين على البر والتقوى الأبرار والمتقون، فهم الذين إذا نظرت إليهم ذكروك بالله عز وجل، وإذا سرت معهم أعانوك على طاعة الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فإذا وفق الإنسان لأمثال هؤلاء يحرص على محبتهم في الله ومعونتهم على طاعة الله عز وجل. ومن أفضل القرناء الصالحين أن يكونوا من أهل العلم ومن طلبة العلم لأن هذا يعين بإذن الله عز وجل على ضبط مسائل الحج والعمرة وعلى الرجوع إليهم وسؤالهم واستشارتهم. ولا يمنع إذا كان الإنسان على علم بمناسك الحج والعمرة أن يكون معه في الرفقة من يحتاج إلى أن يتعلم حتى يعلمه، لأن الذي لا علم عنده قد يكون عنده ذكاء وحفظ، فإذا حج معك واعتمر نقل هذه السنن إلى غيرك إلى غيره فعظم أجرك. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فضل من الله عز وجل عليك إذا كان عندك علم ومعرفة. ومن الأفضل إذا حججت واعتمرت مع هؤلاء خاصة من الذين لا يعلمون، وكان هذه السنة عند السلف سواء في السفر في الحج والعمرة أو غيره، إذا فعلت شيئا من السنة تنبهه وتقول هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت شيئا وكان من السنة تقول وكان عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، وهذا في سائر الأمور. ولذلك حفظ السلف رحمهم الله كثير من السنن والآثار بهذه الطريقة. كذلك أيضا مما يوصى به من أراد الحج والعمرة استشعار العبادة، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على من يريد أن يعبد الله عز وجل. إذا أردت أن تصلي استشعرت ما هي الصلاة، وإذا أردت أن تزكي أو تصوم أو تحج استشعر ما هي هذه العبادة. فمن استشعر في صلاته أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرضين سبحانه وتعالى، إله الأولين والآخرين، إذا استشعر وأثر هذا الاستشعار في صلاته فقل أن يسلم منها إلا وقد غفر ذنبه. ومن زكى ماله مستشعرا أن الله هو الذي أغناه وأن الله هو الذي أعطاه وأن الله هو الذي أولاه وأنه فقير إلا أن يغنيه الله وأنه غني بالله لا بالذهب والفضة ولا بالجاه، حري أن يبارك له في صدقته فيطهره الله عز وجل بها ويجعلها رفعة له ويحسن الخلف له في ماله. ومن صام فضمئت أحشاؤه وأمعاءه وهو يحس أنه يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصوم لربه وأنه جاعت أحشاؤه وأمعاؤه في طاعة مولاه، حري به أن تغيب الشمس وقد غيبت ذنوبه. ومن حج فوقف عند بداية حجه واستشعر أنه وافد على الله وأنه ضيف على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن هذا الحج أخرجه الله به من بين أهله وماله وولده لكي يصيبه برحمته، وأن هذه العمرة خرج بها لكي يخرج من هموم هذه الدنيا، خرج بها لكي يبث أشجانه وأحزانه وهمومه وغمومه إلى ربه، كم من مكروب ومنكوب ومهموم ومغموم خرج في عمرته وقد ثقلت عليه هموم الدنيا وغمومها وعضته بفتنها ومحنها، فالله أعلم حينما وقف وقد تجرد من الدنيا ولبس مخيطه ولبس إحرامه وتجرد عن مخيطه ومضى إلى بيت ربه فطاف وسعى فلم يرجع ولم ينتهي من عمرته إلا وقد جبر كسره وغفر ذنبه ورفعت درجته وشكر سعيه باستشعار. ولذلك يقف الإنسان في طواف الوداع المستشعر لحجه، لما يقف في طواف الوداع وكأنه يطوف يقول يا رب إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإن كنت لم ترضى عني فاللهم ارضى عني قبل أن أفارق هذه الرحاب. تجد المستشعر إذا كان هذا في آخر لحظة من حجه وهو يستشعر، فما بالك وهو في أول لحظة. لو أن الناس استشعروا أنهم في عبادة الحج والعمرة ما اشتكى أحد من تعب ولا اشتكى أحد من نصب، ولوجدتهم أبعد ما يكونون عن اللغو واللغط، بل تجدهم أقرب ما يكونون إلى رحمة الله وأحرص ما يكونون على ذكر الله، وتجدهم أسبق ما يكونون إلى مرضات الله عز وجل. الذي يستشعر أنه بعبادة الحج والعمرة، الذي يستشعر أنه قد أجاب مداد الله عز وجل بمجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك، يحس أن الله أكرمه. لما يخرج من بيته ويحس أن وراءه مئات الملايين حرموا من هذه العمرة، وأن وراءه مئات الملايين حرموا من هذا الحج، حينما يستشعره يقبل الحجر أنه ليس على وجه الأرض في هذه اللحظة أحد يقبل هذا الحجر غيره، أين هذا الاستشعار الذي حرك القلوب إلى علام الغيوب؟ أين هذا الاستشعار التي غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب؟ الذي يريد الحج والعمرة عليه أن يتزود بهذا الزاد، أن يستشعر أنه في هذه العبادة العظيمة، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نظر فوجد أن الله وعده وأن الله لا يخلف الميعاد، وعده أنه إذا بر في حجه أنه ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، فلم يبق عنده شيء أعظم من أن يستشعر كيف يكون بارا في حجه. ليس الحج والعمرة شيئا يؤديه الإنسان خاليا من هذه المعاني العظيمة. من الناس من استشعر هذه الأمور فوجد بركة حجه وبركة عمرته. من الناس من حج في عمره مرة حجة فتح الله له بها أبواب الرحمة في عمره كله. من الناس من اعتمر في عمره مرة واحدة عمرة أصاب بها سعادة لم يشق بعدها أبدا. أقوام يعرفون مقدار نعمة الله عز وجل عليه وجميل فضله وجليل منته لديهم. كان شريح أبو شريح الكندي رحمه الله، شريح القاضي أبو أمية، كان إذا حج كأنه حية صماء، أي أبعد الناس عن اللغو وعن الرفث وعن القيل والقال، عبادة عظيمة. فمن أراد أن يقوم بهذا النسك بالحج والعمرة فعليه أن يستشعر أنه في هذه العبادة العظيمة، لعل الله سبحانه أن يجعله من أسعد الناس في حجه وعمرته. ولذلك تجد الإنسان الصادق الموفق إذا أراد هذا النسك اختار لنسكه أفضل الصحبة، واختار لنسكه أفضل وأحب الذكر عند الله عز وجل. من الناس من حج واعتمر فلم يفتر لسانه عن تلاوة القرآن وعن الأذكار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من حج واعتمر فلم يسمع منه إلا ما يذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى منه إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله. وهكذا يكون الحج وإلا فلا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يتولى برحمته ولطفه وعفوه ومغفرته ما كان منا من الزلل من التقصير في العمل في حجنا وعمرنا وسائر أقوامنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك وهو ربنا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: أعمل مدرسا بمدرسة أهلية والطلاب يأتوني لأدرسهم دروسا خصوصية من أجل الدرجات، وأقوم بتدريسهم وإعطائهم في نهاية الفصل أسئلة مهمة يأتي معظمها في الاختبار، مثلا أعطيهم 50 فقرة يأتي منها 30 في الاختبار، وأعطي باقي الطلاب نفس الأسئلة بالرغم أني لا أدرسهم دروسا خصوصية، فما الحكم وما الواجب علي أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهذا العمل الذي تعمله حرام وقد أطلقت به الآثام، وستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك عن أبناء المسلمين وعن هذه الأمانة التي تحملتها. لا يجوز الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهذا العمل الذي تعمله حرام وقد أصبت به الآثام، وستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك عن أبناء المسلمين وعن هذه الأمانة التي تحملتها. لا يجوز للمدرس أن يعطي الطلاب دروسا خصوصية وينبههم فيها على الأسئلة، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بل حتى في تدريسه النظامي أو غير النظامي، إذا كان عنده أمانة في التعليم لا يجوز له أن يحدد أسئلة معينة يأتي منها الاختبار. هكذا يضيع العلم، وهكذا يضيع أبناء المسلمين، وهكذا يضيع بناتهم بالمصالح الخاصة. يا هذا، أي أمانة حملتها وأي مسؤولية قلدتها وستقف بين يدي الله تسأل عن أبناء المسلمين وبناتهم؟ على كل مدرس ومدرسة وكل معلم ومعلمة أن يتق الله في أبناء المسلمين وبناتهم. عليك أن تعلمهم العلم النافع، وأن تحرص على تعليمه، وأن تنصف الطلاب. حرام أن يكون هناك الطلبة المجدون الذين يسهرون الليالي ويتعبون ويكدحون ثم يسوى بهم الغير من أجل الدراهم والمال. أي خيانة أعظم من هذا؟ لقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا يجوز لك، وحرام عليك أن تحدد أسئلة معينة يأتي منها الاختبار أو ما يسمى بالمهم والمهم جدا. هذا كله عبث، هذا إضاعة للأمانة. حتى ولو كان لجميع الطلاب، عليك أن تعلم وأن تبين وأن تشرح وأن توضح للطالب، وأن تترك الطلبة يتنافسون حتى يأخذ المجيد حقه ويأخذ الكسول حقه، ويصبح الناقص حريا به أن يكمل نقصه، ولعل الله أن يجبر كسره. وأما بهذه الطريقة فإنك آثم شرعا، والمال الذي تأخذه لقاء هذا العمل سحت وحرام، لأنهم جاءوا إليك من أجل أن تعلمهم أسئلة الاختبارات بإقرارك واعترافك. فما دام أنهم جاءوا من أجل غرض سيء وأعنتهم على هذا الغرض السيء بتحديد الأسئلة، فأنت آثم شرعا. وأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تبتعد عن هذا الأمر، وأن لا تدرس دروسا خصوصية إلا على السنن أو على الوجه الذي تعذر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لنا ولك ولعموم المعلمين التوفيق والسداد. وهذا لا يقتضي أن هذه النماذج هي الموجودة، إن شاء الله هناك المعلمون الذين يخافون الله ويتقونه، ولا تزال الأمة بخير إن شاء الله. هناك من يخاف الله ويراقبه، لكن هذا الأمر المحرم قد يوجد من بعض الأشخاص، وقد يوجد ما هو أسوأ منه. لكن على هؤلاء أن يتذكروا أن كل مصيبة تترتب على فعلهم أنهم يسألون عنها أمام الله عز وجل. لو أن هذا الطالب ضعف مستواه في العلم أو في المادة التي درسته، وترتب على ضعف مستواه أثرا في مستقبله، أو تسبب في ضرر مثل تدريس الطب وتدريس علوم الصيدلة التي تتعلق بأرواح الناس وأجسادهم، وتخرج من ليس بأهل، وحصل بسبب هذا التخرج أن أزهقت أرواح أو أوذي المسلمون بجهل، فأنت شريك لهذا الإثم، وتحمل بين يدي الله عز وجل وزرا. ولو أنك حابيت ورفعت درجات الطلاب ونافسوا غيرهم ممن هو أحق وأولى، فتكون معينا على الظلم وخصما لمن حرم حقه، لأن الظن أنهم كلهم متساوون وأنهم أخذوا هذه الدرجة بكفاءة. أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن تنجو بنفسك من عذاب الله. ولا ينجيك إلا الصدق والأمانة والإخلاص. وإياك إياك أن تلتفت إلى هذا حطام الدنيا، فإن ما أغضب الله قليل ولو كان كثيرا، وما يغضب الله سواء من الأموال أو غيرها، إن أضحك ساعة أبكى دهرا طويلا. فاتق الله واجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، عصمنا الله وإياكم من الزلل، والله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: طلقت زوجتي التي كنت أكرهها كرها شديدا ومضت وتركت الأولاد عندي وهم يسألون عن أمهم لأنهم لا زالوا صغارا، فهل علي ذنب في طلاقي لأمهم التي كنت أكرهها وليس لي أدنى رغبة فيها؟ أسابقكم الله. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. الكره إذا كان بسبب من الزوجة تتحمل الزوجة مسؤوليته، إذا كان لسوء خلقها، نشوزها، أذيتها لزوجها، أو كرها دينيا مضيعة لحقوق الله عز وجل وتخاف أن يتصل فسادها بالأولاد، هذا أمر تعذر فيه. أما أن يتزوج الإنسان امرأة ويطبع فيما هو أجمل منها ويصبح كل يوم يكره زوجته، وكل ما رأى امرأة جميلة أو سمع عن امرأة جميلة احتقر التي عنده وأصبح والعياذ بالله ويمسي، لا يحس بنعمة الله عز وجل عليه، فهذا لا شك أنه محروم من الخير الكثير، ولبس عليه الشيطان أمره. كم من امرأة جميلة المظهر سيئة المخبر، وكم من امرأة جميلة الصورة نزع الله البركة من ذريتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن المرأة تنكح لأربع: بدينها وحسبها وجمالها ومالها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الجميلة إذا تزوجها لجمالها سيفتقر، ومن تزوج المرأة لحسبها ونسبها سيفتقر، ومن تزوجها لمالها سيفتقر، فإذا تزوجها لأنها ابنة فلان وطمع فيها لأنها ابنة فلان، هناك ابنة فلان مثلا العالم الصالح وأنا أريد امرأة صالحة، هذا شيء آخر، لكن ابنة فلان العزيز، ابنة فلان كذا الكذا، بأمور من الدنيا، سيأتي يوم من الأيام ويرى فلان يمرغ في كفنه بالتراب، وعندها يعلم ما الذي استفاده أن يتزوج بنت فلان. وإن تزوجها لما لجمالها سيأتي يوم من الأيام فتنجب له المرة الأولى والثانية السنة الثالثة الرابعة، وإذا بالجمال بدأ يذوب ويذبل، ما كان لغير الله يذهب وما كان لله باق، ما كان لغير الله يذهب وما كان لله يبقى. وإذا تزوج للمال ربما افتقرت وعندها يعض على أصابع الندم، لكن للدين، إذا تزوج للدين طاب عيشه وقرت عينه وحسن أول أمره وآخره، حتى ولو انتكست وتغيرت وطلقها فإنه لا يندم أبدا، لأنه يعامل الله جل جلاله. ولو تزوج امرأة لدينها فمنذ أن يدخل عليها ومنذ أن يعقد عليها وصفحات حسناته مليئة، لأنه أراد وجه الله وأراد ما عند الله، ولا يندم أبدا، وسيرى البركة في هذه المرأة، ويرى البركة في ذريتها، ويرى البركة في حسن عاقبتها. ما عامل عبد ربه فدارت تجارته أبدا، التجارة مع الله لا تبور ولن تبور، يرجون تجارة لن تبور، وهذا خبر أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، وهو رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه. من عامل الله تجارته ما تبور. ليس معنى هذا أن نغفل الجمال، وليس معنى أن نغفل الحسب والنسب، لكن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا. الإنسان عنده شهوة وفي غرائز طبيعية، هذه لم يكبتها الإسلام، لكن لا تكون هي الأصل والأساس، وهي التي عليها المعول. تكره المرأة ويقف الزوج عليها بصوت العذاب ويضايقها لأنه لا يرى فيها جمالا، ما هذا؟ ولربما يكون حتى من الأخيار. يا هذا، كم من امرأة جميلة دمرت حياة زوجها، ما من شيء من الدنيا تجد فيه راحة ولذة إلا عذبك الله بقدر ما تجد فيه من الراحة. هذه سنة، شئت أو أبيت، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما كذب الله أبدا أبدا. انظر حتى لو سيارة تركبها الآن، خذ سيارة أغلى سيارة ب400,000 بمليون، بمجرد أن يركبها يخاف أحد يأتي بجنبه، يخاف أنها تحك، يخاف أنه في سوق قلبه ويدو على قلبه. لكن لو سيارة عادية تجد صاحبه يمشي ولا يبالي. لماذا؟ لأن هذا هذه سنة، ما من شيء. إذا كانت المرأة جميلة تدخل عليه الوساوس وتدخل عليه الفتن، بل حتى أن المرأة نفسها تحتقره وترى أنها أولى منه، أن هناك من هو أجمل منه وهي أولى به، ولربما يتذلل لها والعياذ بالله يطلب أنها تحبه وأنه أنها تعامله مثل ما يعاملها من المحبة، فيعذبه الله بذلك وهو يلهث وراء سراب لا يجد منه ماء. كذلك تزوج المرأة وهو يرى فيها الجمال، وإذا بها من أسوأ الناس خلقا، لا تجمله بين أهله وقرابته، ولا تجمله بين الناس، ولا تجمله في أهله وولده. إذا كان الكره لهذه الأسباب الدنيوية فأنت من أفقر الناس في زواجك. واعلم أن هذه المرأة إذا كانت صالحة وتخاف الله عز وجل وأخذتها وأنت ترى فيها قلة الجمال واطلعت على حالها ثم غدرت بها بعد ذلك، فلن تسلم من عقوبة من الله عز وجل. وكم سمعنا ورأينا، سيأتي اليوم الذي تبكي فيه عليها، شئت أو أبيت لا بد أن تؤخذ بعقوبة. أما إذا كان الكر كما ذكرنا لسبب شرعي فهذا شيء آخر. يتزوج الرجل المرأة ويرى أنها متوسطة الجمال ولكن فيها من الدين والخلق، أو يتزوجها وهي متوسطة الجمال أو قليلة الجمال وهي بنت عمه أو بنت خاله، ثم يبقى معها السنة والسنتين وينجب منها الأطفال والأولاد ولم يرى منها أذية وما تسيء إليه وقامت بأولاده، لماذا يطلقها؟ إذا أراد الزواج فليتزوج ثانية. الحمد لله ما جعلنا الشرع على واحدة إذا لم تعجبنا نطلقها ونذهب إلى غيره. وسع الله على عباده وجعل للمسلم أن ينكح أربعة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطلاق هذا كحكم شرعي الطلاق جائز لك، لكن إذا كان الطلاق في أذية وظلم وإجحاف فستنال عاقبة ما فعلت، إن عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا. ولذلك أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل أولا في مسألة الطلاق، ثانيا مسألة أولادها. الأولاد تنظر إلى الأصلح، وهذا بينك وبين الله. إن كنت تعلم أن الأولاد الأصلح لهم بقاؤهم عند أمهم وقيام أمهم عليهم فحينئذ تبقيهم عند أمهم. هذا إذا كانوا أكبر قد بلغوا الأصل، أن البنت إذا بلغت السابعة تضم إلى والدها لأجل يحفظ العرض، وأما إذا كان ذكرا فإنه يخير بعد السابعة بين أبيه وأمي وقال هذا أبوك وهذا أمك، اختر من شئت منهما. والأفضل للأب حتى ولو بلغ الابن السابعة، إذا كانت البنت من أسرة طيبة ومحافظة على أولاده عليه أن يكرمها وأن يجبر خاطرها ببقاء أولادها عنده. حنان الأم وشفقتها، وكما قال عمر رضي الله عنه، كما قال أبو بكر لعمر، حنانها وطيبها ودفئها خير لها منك، يعني حنان أمهم ودفئها لأولادها خير من الرجل، لأن الرجل شديد غليظ. والخيرية هنا ليست خيرية الدين وإنما هي خيرية الدنيا، فعطف الأم ليس مثله عطف وحنانها ليس مثل حنان. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظيم رحمة الله بعباده قال أترون هذه طارحة ولدها في النار، ما قال أترون هذا، مثل بالمرأة لعظيم حنانها وشفقتها، وهو أمر لا يخفى. فإذا ثبت هذا فأوصيك نفسي بتقوى الله أن لا تنزع أولادا من أمهم دون السابعة. إلا إذا نكحت على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. أنت أحق به ما لم تنكحي، فأوصيك أن ترد الأولاد إلى أمهم، وأن لا تجمع لهذه المرأة بين المصيبتين في طلاقها وفراق أولادها. أوصيك تتق الله عز وجل في أولادها وأن تحسن إليهم. المسألة الثانية، إذا كانوا قد اختاروا البقاء مع أبيهم وكانوا كبارا وسألوا عن أمهم، وكانوا صغارا وسألوا عن أمهم بعد السابعة وسألوا عن أمهم، فعليك أن تخصص الزيارة، أن يزوروا أمهم وأن يبيتوا عندها ولو ليلة واحدة، تطيب بها خواطرهم وأن تكون سمحا في هذا الباب. أوصي الأزواج أن يكونوا متسامحين متساهلين في حنان الأم لأولادها، واصبر حتى ولو ضغط عليك القرابة وغيرهم، ما دام أن الأولاد في بيئة صالحة ولا يخشى فسادهم فتحمل، لأنك رجل، وإذا وجدت أن الأمر صعب عليك فانظر كيف هو صعب على الأم. إن كان صعب عليك فاعلم أنه أصعب على الأم، وأن رحمة الأم وحنانها لذلك جعل لها من البر ثلاثة أضعاف مالك، فإذا وفقت لذلك فسيصبرك الله وسيبارك الله لك بحسن الخلف. أوصيك بهذه المرأة أن تتق الله عز وجل فيها، وأوصي كل مطلق أن يتق الله عز وجل في أولاده من زوجته. وإذا أراد أن الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فعلى الإنسان إذا طلق المرأة ولو كان يكرهها أن يتذكر الأيام الطيبة، وأن يتذكر الساعات الجميلة، وأن يتذكر هذه المرأة التي طالما خدمت وطالما أحسنت إليه، أنها إذا خرجت من بيت الزوجية وقد كسر جناحها وهدم بيتها وانقلبت إلى أهلها عبئا على أبيها وأمها، وما الذي ستعانيه من العيش الصعبة، علي أن يتذكر هذا وأن يعيشه، وأن لا يأخذ الأمر بطريقة الانتقام والأذية، فهذا كله عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تحسن، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسر الأولاد وكسر والديهم وكسر كل مطلق ومطلقة، وأن يحسن العواقب لنا وللمسلمين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أسأل عن مسألة تشغيل القرآن في السيارة، مع العلم أن سماعات السيارة قريبة من الأقدام، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله غدا سيكون درس الحرم للإخوة الذين يحضرون في المدينة بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى في جامع وقوت الصلاة من كتاب الموطأ، نسأل الله أن ييسر ذلك مني وكرمي وهو أرحم الراحمين. أخي في الله، بالنسبة للسماعات التي تكون جهة الأقدام تقفل، وأثناء تلاوة القرآن والذكر تقفل ويقتصر على السماعات الخلفية، هذا من إكرام القرآن وتعظيم شعائر الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أصبحنا نحن من لنا علاقة مع المجتمع، ونحن من جملة طلاب العلم وأئمة المساجد، يبث الناس إلينا بعض أسرارهم وتكون أشياء أجد خطيرة ما كنا نظن أننا سنمر بها، فمنها من يقول بأن أحد أبويه يتعاطى السحر، أو بعض أخواته لهن علاقات شاذة، وهذه الأشياء يقينية وليس الظنون، فما توجيهكم رحمكم الله؟ فإن ربما بكينا بما نرى من حال الأمة، أثابكم الله. نسأل الله أن يرحم غربتنا وغربتكم، من يلطف بنا وبالمسلمين، لا حول ولا قوة. هذا السؤال في الحقيقة يتعلق بخاصة طلبة العلم والذين يكونون في حكمهم من يواجهون مشاكل الناس، وقد يكون للصديق مع صديقه. هناك أمور تعتبر كالأسس ينبغي للأئمة ولطلبة العلم ولمن يبتلى بمشاكل الناس وحلها أو الاطلاع عليها أن يكون على إلمام بها. مشاكل الناس تحتاج إلى شخصية موفقة مسددة بتوفيق الله وتسديده، وهذا التوفيق والتسديد له أمارات وعلامات وأسباب تدعو إليه. أساسها وأولها كل من يواجه مشاكل الناس عليه أول شيء أن يتسلح بالإخلاص، أن يكون الإخلاص أن يكون مقصوده من التعامل مع هذه المشاكل مرضاة الله عز وجل، وأن لا يقصد من وراء ذلك شيئا أيا كان هذا الشيء. من أخلص لله في حل مشاكل الناس جعل الله له العسيرة يسيرة والبعيد من الخير قريبة، وفتح في وجهه أبواب الخير، وقل أن يدخل في أمر إلا أحسن الله فيه العاقبة. الإخلاص. ولذلك قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أساس الخير هو الإخلاص. لا تدخل في مشكلة للقرابة كعصبية أو حمية. الأب حينما يأتيه ابنه ويذكر له أنه في مشكلة فيقول له: يا بني فضحتنا وفعلت بنا وفعلت، ليس كما لو قال له: يا بني اتق الله. إذا جاءه بالعاطفة شيء، وإذا جاءه بالإخلاص شيء آخر. وما حرص الشيطان على شيء مثل هدم هذا الأصل العظيم في قلب المؤمن في أي عمل يقوم به، سواء كان في ظاهري أو باطني. الإخلاص. لا تدخل في مشاكل الناس إلا وأنت تريد مرضاة الله. إذا وجدت أنك تريد مرضاة الله نشأ عن هذا سؤال، وهو: أين طريق مرضاة الله في حل المشاكل؟ والجواب أنك لن تجده إلا في طريق واحد، وهو العلم. لا تدخل في مشكلة لا علم لك بها. ولو أن الناس كل ما جاء إنسان يشتكي مشكلة لأحد وهو لا يحسنها فحاله إلى من عنده علم بها لسلم الناس من كثير من الأخطاء. شيء لا تعرفه لا تتكلم فيه، وهذه من أجل نعم الله عز وجل على كل من يتلبس بشيء من هذا الدين، أن الذي يعلمه يتكلم فيه بحدود علمه، والذي لا علم له يقول: لا علم عندي به. لن تقود الناس وأنت لم تستبصر بصراط الله عز وجل. قل: إني على بينة من ربي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. حتى في حل المشاكل أنت داعية، إما بعلم وإما بجهل. شيء ما تعرفه، شيء تراه فوق إمامك، ما سبق أنك جربته ولا شيء، تقول: يا فلان أن هذا الأمر لا علم لي به، اذهب إلى فلان واسأله. النقطة الثالثة: إخلاص ثم علم. العلم يقرن بالعقل، ولذلك قال الله تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الإنسان يرى حقائق الأمور، بل يرى الأشياء ببصره، بنور البصر إذا نور الله بصره، وبنور الشمس أو نور النهار. فلو أنه في ليل وعنده نور داخلي وهو نور البصر ما رأى شيئا، ولو دخل في كهف ونظره من أقوى ما يكون ما يرى شيئا. ولو كان كثيف البصر ودخل تحت كان تحت الشمس ما رأى شيئا. إذن لابد من النورين، نور الدين ونور العقل. ولذلك قال الله عز وجل: نور على نور. قد يكون الإنسان عالما بالمشكلة لكن ما عنده عقل وحكمة، فتجده بمجرد أن يأتيه واحد، يعني مثلا لو جاءك واحد مهموم مغموم وتراه بينه وبين زوجته أو أولاده أمرا عظيما، فمجرد ما جاءك أصبحت أنت تنشحن معه، هو أصله مشحون. فإذا أصبحت أنت تنشحن لم تستطيع بعد هذا أن تقول له سامح، لأنه يراك تعينه على ما هو فيه. ولكن الهدوء السكينة والوقار نعم حدود الله تغار عليها، ولكن تنتبه لمن أمامك، لأن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس ما عندهم فقه، ولا تحتاج إلى نوع من البصيرة والعقل. كان الرجل يأتي إلى العالم وامرأته مطلقة يقول كلاما يوجب طلاق امرأته، فيرى أن وضعه لا يسمح أن يقول له قد طلقت عليك، يقول له يا بني اعتزل امرأتك واذهب إلى الشيخ فلان غدا وتأكد منه، فإني أظن أن امرأتك طلقت. هو ما يكتم العلم، هو هيأه يقول له اعتزل امرأتك مثلا، إذا كان طلاقا يوجب التحريم، وكانت الطلقة مثلا الثالثة أو طلق بما يوجب البت، فيقول له هذا. ليه؟ لأنه لو قال امرأتك طالقة ربما أصاب الرجل شيئا. هذه من النصيحة لعامة المسلمين. كذلك أيضا حينما يأتي شخص يتكلم بعورة من عورات أبيه أو أمه، وهذه العورة من العيوب الخاصة التي يسع فيها الستر، فيأتي الشخص منفعلا ويقول له أبي يفعل كذا وكذا، ولربما يبلغه عن أبيه أنه فعل، فما يأتي بالموازين التي هي موازين العقل، هذا ابن مع أبيه وهذا هذه بنت مع أمها، عليك أن تقيم أصولا لابد من تقييمها أن هذا الابن ينبغي أن يردع أن يخوف. يعني كان بعض العقلاء إذا جاء الابن يشتكي من أبيه والابن معه حق، فما ذلك إذا كان على غير حق؟ عاد هذا له أمر آخر. إذا كان الابن على حق يقول له مثلا يا بني تذكر أنه أبوك، أبوك شيء، الأب شيء كبير، الأم شيء كبير، أولا يشعر بحق الوالدين، لأنه يخشى أن رأى من دلائل هذا الابن أن خطأ أبيه قد يوقعه في العقوق. ومن هنا ينتبه أول شيء أن المصيبة لا تتعدى إلى جانب آخر، هذا يحتاج فيه إلى نور العقل، لأنه ربما ذهب وفضح بأبيه وأمه فأورد نفسه النار، ولربما عقوقه لوالديه أعظم من خطيئة أبيه. وهذا كثير لا يحسنه بعض الأساتذة أصلحهم الله لما يأتوهم الأبناء، حتى يتعود الأبناء النميمة ويتعودون نقل الغيبة لآبائهم واحتقارهم. هذا أمر ينبغي أن يقرب بالعقل وبالدين العلم. لا تتعامل مع مشاكل الناس، بل بلغ ببعض المتورعين أنه إذا كان لا يحسن الأمر، كان بعض زملاء طلبة العلم كان من خيار طلبة العلم وكان مقدما في جماعته، كان إذا جاء أحد يريد أن يشتكي إليه يقول له أصبر أصبر لا تقل شيئا، أنا ما عندي علم في هذا الأمر، أنصحك أن تذهب للعلماء، فلا يجوز لي أن أسمع منك كلمة واحدة لأن هذه عورة. انظر كيف يؤدبه. هذا الذي يسمع هذا الكلام أخذ حذر أن هذا الأمر عورة وينبغي أن لا يذكر إلا عند العلماء. أين هذا من طالب يأتي ويأتي إلى الشيخ يقول أبوك يفعل هذا؟ أعوذ بالله، أبوك يفعل هذا المنكر؟ أمك تفعل؟ نعم معه حق يقول، لكن هل من العقل هذا؟ أبوك يفعل؟ أعوذ بالله. فيخرج الإبن محتقرا لأبيه محتقرا لأمه، وقد يكون هذا الأب الذي يشرب الخمر يحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ينبغي التعامل مع المشاكل من جهة شرعية وقائمة على أسس صحيحة مع العقل. العاطفة الدينية العاطفة الشخصية هذه لا تكفي، فإن إذا جاءك أحد بعورة من العورات فاعلم أن كلك عورات، لا تحسب أنك إذا أصبحت شيخا أو أصبحت خطيبا وأنك إذا رقيت المنابر أنك معصوم من الخطأ، أنك معصوم من الزلال. ربما الزلة من العالم أعظم إثما، وربما الزلة من الإمام أعظم، لأن الغير يقتدي به. فاشفق على نفسك، لا تعلم من يأتيك تقلبه على الناس بلاء، فإن الله أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فتبدأ بهذه المشابه بهذه الأصول الصحيحة، شيء عندك في علم تخوضه، شيء ما عندك علم تتجنبه، ثم تحذر هذا الناقل تقول له هذا الكلام لا يجوز لك أن تتحدث به إلا عند من تسأله من أهل العلم، وتتق الله في أبيك وأمك، وتقول له إذا رأيت يعني الجانب الشرعي يفتي في عالم أنت تمسك الجانب الأخلاقي، تقول له يا أخي اتق الله، لو أبوك اطلع منك على هذا لسترك، لو أمك اطلعت على هذا لسترتك، لو أنك علمت كم لك من الأجر والمثوبة أن تستر والديك فاستر أباك وأمك. هذا من جهة، يعني من الذي يتولى هذه المشاكل. الجهة الثانية نوعية المشاكل، المشاكل تختلف، هناك مشاكل قاصرة وهناك مشاكل متعدية. المشكلة التي تكون قاصرة مثلا شرب الخمر، هذه يسع فيها الستر، الزنا، الفواحش، هذه يسع فيها الستر ما لم تتعدى إلى الخير غير كما ذكر العلماء. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ثم جاءه المرة الثانية قال بريدة كما في صحيح مسلم فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، أربع مرات يرده عليه الصلاة والسلام. ثم لما أخبره ماعز بالزنا ما قال له بمن زنيت، فين زنيت، فين كان هذا، وأخذ ينبش عن أعراض المسلمين أبدا. لكن تجد المدرس يقول له نعم، طيب من الذي يأتي، من الذي يغازل الأخت، من الذي في أي ساعة، إيش من سيارة، إيش كذا، هذا ليس عمل الإنسان، ما الله أرسلنا نبحث وننبش، إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، إياك وأن تتبع عوراتهم. ولذلك انظر من يشتغل بهذه الأمور، أخسر الناس صفقة. يقول الإمام ابن القيم أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، جلس يشتغل بجماله وماله وتجارته فلها عن ذكر الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فتجده يبحث عن عورات الناس حتى إذا كان معلما أو خطيبا أو إماما جند من عنده كلهم والعياذ بالله للنبش عن عورات المسلمين. وما أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام متجسسا ولا متحسسا، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا. إذن في أصول ينبغي مراعاتها إذا بثت المشكلة، هناك مشاكل قاصرة تستر وتلمها قدر ما تستطيع وتستر عورات المسلمين وتحذر من اطلع عليها أن يفشي سرها أو يفضحها. لأن قل سفيان الثوري رحمه الله إذا اطلعتم على العورة من عورات المسلمين فلا تبثوها فإنها سلمة في الإسلام. الأمر الثاني المشاكل المتعدية، مشاكل متعدية بعض الأحيان تحتاج إلى أنك لا تتناولها أنت، يتناولها غيرك. هناك مشاكل يتناولها أهل الاختصاص وأهل العلم، وهناك مشاكل تتناولها جهات مختصة، وهناك مشاكل يحسن إحالتها إلى القرابين. تسأل الرجل وترى هذه المشكلة يعني قائمة، تسأله تقول له مثلا مشكلة صادرة من الأب، تقول له هل في أعمامك أولاد عم الوالد هل فيهم أحد حكيم عاقل يخاف الله عز وجل يحسن التصرف مع هذه المشكلة؟ يقول لك نعم. قل له أوصيك أن تذهب إلى عمك ولا تخبر أحدا غير عمك. هل في أحد من أولاد، قال عموما ما في أحد، طيب هل في أحد من أخوالك أولاد عم الوالد، تبدأ بالعصبة، قال ما في، لأن العصبة غائل من وفصيلته التي تؤويه، تؤوي الإنسان وتستر علينا. هذه من النصيحة، هذا من الدين النصيحة لعامة المسلمين. فالمشاكل التي يمكن لمها وهي قاصرة تحرص على هذا، لأن هذا من النصح والدين النصيحة، لأن الهدف كف الناس عن الشر ودعوتهم من الخير. فإذا أمكن بأفضل الأساليب وأفضل الطرق وأفضل، فينبغي الحرص على ذلك والعناية بذلك. أما أن تبث هذه المشكلة وإخراجها عن حيز أنت تضيقها فيه فضرره عظيم وبلاؤه وخيم. يبقى بعد ذلك المشاكل المتعدية التي لا يمكن حلها لا من القرابة هم العصبة، لا من الأعمام ولا من الخولة. تبحث تقول له هل إمام المسجد يحترمه أبوك؟ يقول نعم في إمام المسجد يحترم. اذهب إلى إمام المسجد ولا تقل له أبي مثلا يشرب الخمر أو كذا، قل له أبي عنده أصحاب أخاف أن يوقعوا في شرب الخمر، أخاف تأتي. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، كتاب قواعد الأحكام، أنه لا يجوز ذكر الأسوأ ما دام أنه يمكن الاقتصار على الأقل. ولذلك لو أن شخصا أراد أن يزوج رجلا وسألك عنه وأنت تعلم أن عنده معاصي خاصة ومعاصي عامة، لا يجوز لك أن تذكر كل معاصي. هذا بإجماع العلماء، لأن الغيبة عند الحاجة يقتصر فيه على قدر الحاجة. ما تأتي تقول الله هذا يشرب الخمر، هذا يزني، هذا يأكل الربا، هذا كذا، لا. مثلا لما تجد معصية شرها أقل لكنها تمنع الرجل من الزواج، تقول له والله هذا مثلا يأكل الربا، أخف مما قلته هذا يزني، لأن إذا قلت يزني أشنع من قولك أنه يأكل الربا. ولو أن الربا أعظم من 60 زنية، لكن في عرف الناس وأذية الناس للشخص أكثر وأعظم بلاء، ويجعل الإنسان يرمي بطرف آخر هو مشترك في هذا البلاء. إذن النظر إلى حصول الغرض بأقل ضرر. المطلوب ستر عورات المسلمين، المطلوب الرحمة بهذه الأمة التي أرسل الله نبيه رحمة بها. لكن ليس معنى هذا أننا نستر العصاة ونعين على معصية. نحن نتكلم ما هو الطريق الأمثل والأسلوب الأفضل في تحقيق المقصود دون أذية الناس ودون التوسع، لأن الشر لا يستفيد منه إلا أهله، وعليك أن تحجم هذا الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيل. يبقى بعد ذلك الأسلوب. إذا أردت أن تنتصب لمشاكل الناس وهمومهم وغمومهم، اعلم أن هناك أسلوبا في سماعها، وأسلوبا في السؤال عنها، وأسلوبا في الجواب عنها، والتأثير قول البليغ حتى يستفيد الإنسان منك. وهذا كله يحتاج إلى أن تجلس مع إنسان عنده خبرة أو علم أو معرفة بهذا الأمر حتى يوفقك الله عز وجل وتستفيد منه، لأن المراد من هذا كله نصح الناس وإقامتهم على طاعة الله. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.